بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون عمار بيت الله باب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات إن شاء الله أن نواصل أولنا في موضوع قيمنا وقيم أبنائنا في الصيف الموضوع نبدأ ديس الجمعة زوان الأسبوع الماضي كذلك أكمل الخطر شهاد الموضوع موضوع القيم أبنائنا دي قشرا مهم جدا جدا جدا دي الموضوع الحساس خاصة النيمار في الصيف هامي بالضبط هامي خطر الفراغ إن الفراغ الذي ينتظر أبنائنا أني لا نيمار ويسجماسا يطرون إذا لم نشغلهم أبدا ولك أن تكون ديني كتليقضت ولي تما ادي كون دينيك الحرص ادي كون دينيك العزيمه ادي كون دينيك رؤيه واضحه سواء ما ينتظرنا نغني لنا المخاطر التي تنتظرنا تحدق بابنائنا ابدا ونري تلبلنا لكن اني تغن بلنا في سنوات في سنه كامله قاع ادي تهدم في هذه الفتره الصيفيه لذلك هذا الموضوع هو من وحي الواقع من وحي ما يجب أن نهتم به في واقعنا القيم نغض القيم انطرونا أول شيء في الحصة الماضية نبدأ هذا الدرس بقضية الشفقة بقضية لابد أن تكون هناك شفقة عند الآباء وعند الأمهات غير سنقن أولنسن دي سن أولنسن يتحرج شفقا بطروانسن خاتي شفقا غفسبتا خاتي صلفقار وإنما من عذاب جهنم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار خاتي فقرا خاتي حرارة خاتي جوعا خاتي عطشا وإنما أنرت البنغ أنجلوقي جارا اختر والنغ من عذاب جهنم بالنسبة إن شاء الله لهذه الأمور المادية ديك إن شاء الله فطري مسحوا لمكن أغنستان من أجل بسبب في هذا المطلب العظيم الذي هو كيف نقي أنفسنا من عذاب النار وكيف نقي كذلك أبناءنا لقيشهم خطير جدا ما تشينيخ في القديم تغمم باش أتودع من ميس هذه صفر للجزائر تلقيت الدمني كيفاش تطفص فوسس تريد أن تنقل المعاني والمشاعر الموجودة في قلبها أين شفقتني أين إيماني أين يقيني أين الجن تترقبت ولس ديت فوتي تتحست تولس تريد أن تنقل هذه المعاني وهذا الشعور إلى ابنها انت لخصري صفرت تتوادعي تتفص من نفوس تتدرت وإنما معنى ذلك السلوك يعبر عن رحمة عن شفقة في قلب ذلك الأم وكانت تفوت عصرتها سفختي تدمرس سولس ديخسانس سيتفت أول أمميس خاطر أتفرح بلا مميستو في مستقيم خاطر أتفرح بلا مميستو وطيس شكارين الريال مسح الدين سيزوا مسح الشرف سيزوا مسح العفة سيزوا مسح وجيد ظلا والتعجب الحال والتعجب الحال أبدا وإنما التعجب الحال ميتوفو من ميز درجاز يتربى يقدر السيد دين دوني دراس المال دين دوني تصح دين دوني الذي سيجينا في الدنيا وينجينا في الآخرة هذا يكفينا شرفا لذلك نبدأ في الحصة الماضية قضية هذا الموضوع بقضية الشفقة لذلك أبدأ إذبابا ديدمما وتحرك ولنسن وتحرش ولنسن هذه الشفقة وليمكن أتحرشا في هذا الاتجاه وليمكن أدنجمنا جينيك الخطوط وفاقد الشيء لا يعطيه هبدي جنبها بس تقولي ولي تفكر دي تمتات ولي تفكر دي جهنمة ولي تفكر دي الجنة ولي تفكر دي الدين ولي تفكر معنى مستحيل أن ينقل هذه المعاني هذه المشاعر جافة إلى أبنائه لا بد أن تنقل هذه المعاني أن تنقل حية سمني أدي ممكن كذلك أسو أن نبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة دق الحديث يعر أني لن اتجه إذ بابا ديد مما ولهين استروان سندبته ما هو الشيء الذي يشغلنا عن أبنائنا دبتا؟ قالك أنا متفقين داني كان أن سيجور ميكرو قاع الجمهور الحاضرين داني الكل سوف يتفق بتغنيني الدنيا تبيانا الدنيا تسلهايانا أعمال الدنيا واجبات الدنيا اكتضت علينا. أدنس الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن الحديث بسيقه يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه وني جين الدنيا دلهمس دلهمس دراس المالس يتطس تشرس تسيس من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره ركبت العقوبة مباشرة تاس فرق الله عليه أمره أمره دبتا ما المقصود بأمر أمره دين دونيت رب العالمين يسيف فرق غفص الدونيت ما تي قرن الجسد يدني قل وكضي نغ الزيبان يقل وكضي وذاذ أدير ها الصحتص أستشير طمطوطس ليس يقن ديفو أدير يقل طمطوطس استفقن طروس أدير يقل طروس استفقتح نوتس استفقتح نوتس استفقن الصحتص معنى مسكين دائما مشتت ربي لا أعطي استجمار أعطي صدع معنى ولا يبالي به في أي مكان هلك من يضع من يغير ربه يتقل معنى ربه يتقل غير بس صغير ربي أوتي رحم ربي أوتي رحم هبت ربوش رحم هبت ربي لا يهتم بك وانت على الله سبحانه وتعالى ربي ما قال وليتقل غيرك بتغشف عنده نتج بتغشف عن ريالك دي زفيرات دي علاقاتك دي القراضات دي المناصبات أول بلد شولد الحيط وش ينفع الدنيا توبة ربي هدى على الله سبحانه وتعالى خطب ربي نيش فرق الله عليه أمره وشتت شمله وجعل الفقر بين عينه تشكر تشور تغزن تشور طموبيلة تقصر مسح ديما يتحس بالحاجة ديما يلهات ديما عطشان دائما يريد المزيد ركبتك العقوبة تستربي بالعكس ومن كانت الآخرة همه وإن الجن رخلت الهمس الججرة الطوينس لا يرقب متى سوف يضع قدمه في الجنة ما هو العمل الذي سوف يدخله إلى الجنة من جعل الدنيا عفوا من كانت الآخرة همه جمع الله أمره بالعكس ونطر جمع الله أمره ربي يتلقى دي رزما ستاورت بعتورت يرقبها من شغلك لحد يكتصر كلاس ودعو تصلح قال يلا زود تبع غبريده يوفى بريدي فراي جوردي سوحت هم يمد الغاشي ديني سبحان الله هبريد داني فرا كذلك الإنسان المؤمن واني جين رخلت جرت الطاوينس الله سبحانه وتعالى أصير زماماني تويرا الدونيتس الدونيتس معناها ربا تسفرح منا تسفرح أتسفرح طارواس أتسفرح أيتليس أتسفرح طامطوتس أتسفرح تحلوتس أتسفرح في كل مكان استحمانين وهو أدب الجائزته من جعل الآخرة همه لذلك هذه معنى هذه مقدمة أيها الأولياء أيها الأباء أيها الأمهات ولديكم من قلبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم معنى حصن الطروهم حصن ترخلتهم حصن ترخلت انطروهم بإذن الله ولي زوانة تفقط سدونيت وغير بتتي ويدا رسقتش رسقتش التويدا لامان ما تشيلك ولي قنر بدي قبل الله غرس ليتت فكر برك مع البنات بس ما عاش نيتشي تينيني برك تشي سميتو سو تينيني التفتة تزديت منش ديني من نوضان منش ديني من زوان تتقطن كذا وني يسجدي شتي البناء الله سبحانه وتعالى اللي كتبش دوني درسقتش بطاطين تشد أين بطاطين سميتها توسد التفتة تسد من أماكن بعيدة تطوزون تتقسم بسي لازوان دا بسي لازوان ربي لو يزد رسقتش ديني تشتشتش كذلك هذه الدنيا ولمكنه تفقد الثاني غير بتا تيوي درسقت سوى مني المطلوب منك ان تشتغل بما هو مطلوب منك ربي بتش يمر ربي الله سبحانه وتعالى ما شينا في اخر سوره طه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك ربي تيلا يرزق ومن بعد نسيروا في بعض القيم التي تهدد ابناءنا في الصيف من أهم هذه القيم دبتة نفو ننا تظلت تظلت تزوى تزوى الصيف سبت تزوى تزوى بقضية أخدم إلى وسيس وخدم تلحكمة مع وجمع الريال مع وخدم يا أدي بالظهر يطلع عصر يطنتي الظلم عبادة قدرة تنتي الظلم عبادة بذا هامي بتد معنا بتد الرخصة لا غير شد ظلم عبادة معلش غير شد الرخصة القصر نعم ما هي الرخصة الجمع؟ مش غير كذا. لذلك الحكم الفقهي يقال الله سبحانه وتعالى بنص صريح إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى أهم ركن في الصلاة هو الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة كتابا، معناها فريضة موقوتة مؤقتة، داني في الحضر وفي السفر. لاش غير تيمار وداني قل عذر، اش غيرش معنى أبطى الزواج هي عبارة عن رخصة. ديك الرخصة اشتوش قل فاقه لأسباب معينة، لدي هناك نصوص شرعية لا اشتوش مستحر بادي قبل ولاد الحيط تلات كونجي نختي تحنو تتش اتنجم نتزال تكولي كت الوقت الساغاني فزال كولي كت الوقت كذلك. أما طروانا لا بد أن ندربهم وأن نعلمهم، لازم تزال كولي كت الوقت هذه الزال الظهرية هذه التصنغ هذه فغنغ كذا هذه العصري كيف كيف نغ. كذلك من بين الأمور التي تخربون تجعل أبناءنا يهملوا الصلاة تبتا لنتي حويسن هذه زوال البحر ومن بعد شيني بتتجغى تزال يلا اتزال كل شيء مع بعض باش كازود نكزال بحار نبش كازو الله فور باش كضرارة نغيش راه ما يدول دي مار ورا ريد البحار دعومي مقدم على الصلاة ولي قال شو تعومه عوم كذا بصح حافظ في تزاليت خاطر تزاليت ودراس الماتش تم زبط باش تقار ضل تزاليت تش تجي ابنات مستبرد البحار معنى ركبت القيام النغ الجدود النغ القيام تو نغرسن تتفانت. طبعا هي قيم القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، آخر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. معنى الصلاة غسيك تقيم تازعلك، ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة. معنى رقبة الصلاة القيمة في القرآن الكريم وفي مجتمع الصحابة وفي أجدادنا الذين ننتسب إليهم أدنس الواقع ناضي قشرة وذات بقاع خلاف بتا غنصارنا توت بتا وقعان هامي. ربما من الأسباب التي يجو المجتمع أن تحفظ بهذه الصلاة. لذلك أيها الآباء أيها الأبناء حرصت في ظلتهم أرباش بتت في ذباباش يجمع كرش مع بعض نغيهم ظلت أرباش تقتدي به هو على خطأ يجب أن تنبهه لذلك. خاتي أتهم ظلت شاشين هامي بابك مرد سقلت نخطط قضية كيفية زرع القيم. كذلك من بين القيم التي تحدثنا عليها الحصة الماضية دين العفة. العفة أيها الإخوة، العفة وما أدرك ما العفة. امرأة مريم عليه السلام ذكرت بالقرآن، ما هي أهم صفة؟ ما هي أهم صفة ذكرت فيها؟ ذكرت بصفة العفة. لما جاءها ملك في هيئة رجل، الملك يسز إلى مريم في هيئة رجل بتتجو تريق لي ما نستحفي ما نسخطي، وإنما قالت إني أعوذ بالرحمن منك. مباشرة لجأت إلى الله طلبت الحماية من الله، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكية. كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة بس مؤمنة ولكن تصاب بالصرع، تسمى تتصرع يا تصاب بالصرع تفقد العقل غرس لوقات تفقد ديس العقل يزوى من لحد العقل يزوى. مكلف غير مكلف إذا رفع العقل رفع التكليف، دي قاعدة أصولية. إذا رفع العقل رفع التكليف، العقل مناطه التكليف. زويس الرسول صلى الله عليه وسلم ناس طلب ربي أشطل بقين تمقين طلب يوجد دعاء طلبي ربي لا أغديش مرغفي هذا المرض. دق المرض خطير، دق المرض مزعج، دق المرض لنا معنى يهدد حياتها. من منا يريد أن يبقى بمرض كيف ولا انتهى من فطرتها؟ زويس الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، طلب ربي لا أغديش مرغفي هذا الصرح. الرسول صلى الله عليه وسلم ينسو جد المشكل، ينس إن شئتي دعوت الله سبحانه وتعالى فيستجيب الدعاء فيرفع عنك الصرع، وإن شئت صبرتي فلك الجنة. هبطت صبرت مع هذا الصرع، قيمت صبرت معه رغم أنها غير مكلفة، أرقبت معنا هبطت صبرت معه أو صرعه كغير من الجنة، أرقب داني وشسل الجنة جارت الطاوانس بتسجب بتتخير تخير الصحة والحياة الكاملة نتخير الجنة. الجنة تهون مع كل شيء. صحتي كتزوى بصح الجنة تزوى. بتتخير تناس معليش الجنة. ومن بعد بصح تناس وجنة دينكت. معليش طلب ربي. عندما أسرع لا انكشف. تو ميزوال عاونة مسبس العقلاس تكشف في منس. تنزع حجابها وتنزع ثيابها أمام الناس. دلعي بنخاتي دلعي. دلعي بالنسبة لشخص عاقل بصح يقول حتى خاتي عاقل. دلعي بنخاتي دلعي. تحاسب ولا تحاسب؟ تحاسب ولا تحاسب؟ لا تحاسب. أريك مثلا غير مكلفة مسح رغم أني لست مكلفة لست عاقلة ولا أحاسب رغم ذلك أريد الحياة أريد الستر أريد العفة. هذه أخلاق الرسول هذه أخلاق الصحابة. الناس مجتمع النخ ولاد الحيط مجتمعنا الجداد النخ تغمم بشك معناك تنطط باش كتسد تسول معاك تسول مع رجل اجنبي تسول مع الزيركت مني فصفاص عمرك استسول استفرمارو نص تفرويدون تخد تجبتها تتفوسس يميس داني يميس باش كل دي تفخ صوت الحقيقي نغطي صوت تزلق قنشرة خاطي اش تزل فوسة مني اطير نفوسك نخرج نغا حوليس اش تزلتها يخصاش تركب السيسي قنشا يخصاش هامي بات هذا هامي قاعد تزير ماماني هامي قاعد تعقد ماماني بات نسمى ووني ووني شاد إمارو لان تسمى ناس معقد او تمططو معقدة شوفوا دي السنة بس بسي فاسنة معادي ابترك بغ بسي الحنين ابسي نضودانهم نغ بسي لاباس ابترك بغ أسران اختخاتمت لاباس ولي تغرس لاباس يتغرس نوني عورة الله سبحانه وتعالى ديني قوله تعالى فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب التغرس قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن رغم كانت زيدة مما يؤتقد وتحفظ القرآن وتحفظ هذه الصور التي كنت أقرأها هذه الآيات التي كنت أقرأها وتنتحفظ ولكن حفظت تلك المعاني روح هذه الآيات التسمار الواقع النغ للأسف الشديد سيسنسي بالوحي بتدينه دغرت بابا ما تشينا روح اسو شريال روح تند الكار روح تحزد مع مدن الكار تسند الكار نتزاير ما يتزوان كيفاش حاسي تصايقني تحزايقني حالتي نورما اسمني غرغتوني معنى هذه القيم من أين جاءت كذلك من بيني القيم التي يمكن أن نذكرها أيها الإخوة أن نحرص عليها المسؤولية أن نعلم أبناءنا المسؤولية ولد الحيط لازم نسمى معنا طروانق يغدى ربي لا يخلقك من أجل مهمة أن تقوم بها في هذه الحياة ولي يخلقك ربي عبثا لازم قوله تعالى إن الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم يغدى منه قبل دا تكون مثل الحيوان يلا ما الفرق بينك وبين الصرصور ادبي غير قلنا اكرمكم الله قل خبلوش بتد الفرقه من مجارج دون خبلوش تتسطر تقفزت وتجهد الحيط معنى لا مسؤوليه ولا دور في الحياه بتد الفرق جارج دون الحيوان هل تريد ان تكون مثله اكن ربي اللي خلقك شمالي بتها طبعا لاش هناك فروق بتد الفرق أنك خلقت لعمارة الأرض ربي لججنك مسؤولية أن تقدم نفعا خبلو شني نغنعمتني نغدججتني ربي لا يخلقت لهذه الوظيفة لهذه المهمة بصح شرب شتين ربي لا يكرمش العقل لا يكرمش بالوحي لا يكرمش ولقد كرمنا بني هذا التكريم أين يظهر في تحمل المسؤولية أبابا أمام ما سلم دا سميك وعطلت لا تعني ريح كل شيء جداس الأخمالك سلم داس هذه خدم سلم داس أدي شرمان أدي نضف أدي رجل لابد أن يكون له مسؤولية في هذا المجتمع سيم الزيا وسجم جغضة بالظام هبته أسنت سجاع المسؤولية يا بورس نسحب من أيديهم كل مسؤوليات على أساس جغضة بالظام شنو نسوه البورسي ما رب التقدجن شنو شغير بالتقدجن دونيتو تسقلاق صحيح عنده الحق بتغديش لابد أن يملأ وقته. أتقيت إذا في الغلاف لا يراس لا يسفسات وهكذا لا يلمد أشياء سلبية. لذلك أشغلوا أبناءكم وعلموهم أن هذه الحياة فيها جد. ربي لو شتش الدنيت ولو شتش الوقت من أجل أن تقدم فيه شيئا نافعا. علموا أبناءكم وأولادكم المسؤولية. أبتك تورقت البلدية تروح شتت سفقتت. أبتك تيرا ناقشة روح شتت جد. سلمت تاسن يطرواهم أن يتحملوا مسؤولية. وش سن بعض المهام بعض المسؤوليات تحسب تنغفس وطوماتيكمو لازم يكون غفس الجزاء توابع العقاب. تواب العقاب بشك أدي حسا وفي نفس الوقت أستمد الدهام أستمد باللي دين تولي التربية بشكل إن شاء الله أقضى لك تربية أرجاز الذي معنى أول من يستفيد بهذه الشخصية أنت ثم من مجدوا باش الوالدين جدت غرهم كذلك المجتمع. من بين القيم كذلك إزوانت الأمانة. الأمانة أدي سيمار الصيف مع تيس العيقين يدلك ريم دي كذا تاف بعض الإشكاليات وإن كانت هي موجودة حتى في وسط بس الموسم الاجتماعي الذي تقرض فرصة طموبيل معنى التقدر يدول دمار خلق الأمانة ضعيف. قيمة الأمانة ضاعت بين أيدي أبنائنا. هامي لازم شيني أزوي غضرارة أزوي غات الشغمة نمتو تشاليك أزوي غاتسوا كيف كيف إلى غيرها خاطر يفسونوا قاحتة جن الريح. إذن لابد أسلسل من ديطار والنغ أن الأمانة ما جدتو تقارتو مزبط النغ أربالي جدتبليت لمدن نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على حر جهنم. حما دي كوي البالي تسوي دي قنش رجل قزوز ده حرام صحيح الآن تستمتع وتتلذذ بسح ولكن حقيقته إنما يأكلون في بطونهم نار يتصوت الزقوم بس العديسج الزقوم اللي توطى العديسج يوم القيامة يطوقون ما بخلوا به بدون الفقان الريال نفعلت نفقن وتنفق نشنت يطوقون الشيء يوم القيامة هذه يكون تتفاوت الدور غفسن. كذلك لازم السلسل دي إطار والنق باللي مد لان عرقن باش بين ريالني مد لان عرقن باش يبنى رب معنى مد لان عرقن شتين أتسد مني أتسد تبيث أين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين إلهي؟ لذلك الآن أنظر إلى عنصر آخر. على كل حال القيم كثيرة جدا كذلك منها قيمة القرآن الكريم إلى وسير بديق بليسي والسيس لازم أسنسلم إطار ونغ أن يهتموا بالقرآن الكريم أو القرآن النتا عشت في العقيدة تتش النتا هو الأساس بغض النظر تحفظت وتحفظ رجل الإجازة خاطي إن ربدي قبل قعبة تتندهي ولكن القرآن جعل أساسا للهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام يخرجكم من الظلمات إلى النور وننزل من القرآن ما هو شفاء. معنى أسلم دي طرونا قبل ماضي حفظ القرآن أسلم وظيفة هذا القرآن في حياتك. القرآن أبدت تهتم تسيس بالتغشيج يرفع الله به أقوام ويضع به آخر قبل ما تحفظ قبل ما تعزمت حاول أن تهتم أو القرآن أبدت تشيل سيمنج بالتغشيج سوف تجد خير كبير جدا. إذن هذه القيمة كذلك من القيم التي ينبغي أن نهتم بها في زرعها عند أبنائنا وفي أنفسنا. الآن سؤال أيها الإخوة ما هو الشيء الذي يخرب القيم في أبنائنا وفي أنفسنا دبتا؟ ما هي الأشياء التي تخرب القيم؟ هم منك تغلب بس به فإذا به تدرس مثلا إضاعة صلاة تكرضى سلعوري أسبي إلى غيرها من هذه القيم. ما هو السبب؟ ما هو الشيء الذي يفسد القيم في أبنائنا؟ أول شيء الفارغ زيت اثنين زيت إمارة صغط ستغيك تقيمت باش كسر مدغي يقل حد الدخان ما تسيناه أربط هذا السلوك بمعاني إيجابية. أسيني الدخان ماذا يعني؟ يعني الراحة يعني الرجولة يترقبان تعني الرجولة كي حد ميسل باللي الرجول دايتوني شمر القارو كيف اش تقدر جاز سو كذا نروح بياسي وني اش تقدر جاز استعمل لفظ ونغاه روح ود اش تقدر جاز رقبت قضية او المصطلح ان الرجولة حرفت حفظ على المعنى يبها براق ولكن المحتواس بتا سيء يمارو. هذا هو الشيء الذي يقع العبث به العبث بالمضامين المحافظة على العناوين والعبث به بالمضامين أشيني غير الرقي والحرية. ما معنى الرقي؟ بتد الرقي، الرقي هو أن تتمرد على كل الأعراف، أن تتمرد على الشريعة، أن تكون فوق، معنى فوق كل الناس. أقم تجد سلوكيات التصرفات مخالفة للشرع ومخالفة للعرف ومخالفة تنيد الحرية. إيش يقول حدا أدي حكم غيفي الجغ النخصة الريبوت كيفاش يفسرون الحرية؟ الحرية دي قل لفظ براق، ولكن مضمونها مضمون ثبتة، مضمونها سيء. سوى مني أنرت البلنخ إطر والنخ من هذه المضامين، معنى خصق أدعى الجشران أدرغ البالك منك. ما هي معنى العناوين القيم بتلن تم سنسنت خطر يغلب ميد نخصة زوال لوروب هامي بتل لوروب لوروب الكفار الفيساق الفوز، معنى رحت في مجلين يقر الحال مستحاني ميد نتمنى نظن لين، لأنها رسمت لهم صورة إيجابية، صورة تتوافق مع فطرة الإنسان، ولكن في الحقيقة مضامينها كلها مشوهة. سمني مثلا قريت مراهق، بتد كلمة مراهق كعنوان، عنوان مراهق، ولكن مضمونها ماذا يعني مراهق؟ معناه سمحة سدي جني ذيقس أدي استصداد يرز، ولكن دائما سيبس دي غلد مراهقة إلى في سن مراهقة. لا، هذا مفهوم خاطئ. سن مراهقة بتا 17-15، أنظر إلى إجدادنا وإلى آبائنا، أنظر أن في 14 عام 15 عام 18 عام من تشيلة درجة زلت بابا يتحمل مسؤولية، أما يمر 18 عام يشيل جلس المراهقة سمحة جاسي لغيرها. إذن غرنا الفراق صحيح ما قلتم. اثنين، تخريب، تخريب العناوين البراقة، استعمال عناوين البراقة في مضامين سيئة، إن شاء الله ببليسيتي أديس شيني مثلا أمان وتسود القوة كذا كذا، تبت الغرض سنته أشي سوق، معنى أشي سوق يقل منتوج الغرض باش كتصغر مسح. هل صحيح أني توغي توغي قار إلا سيس؟ إيش سيس؟ أتصغد أماني نغتصغد سلعتني نغتصغد جيني نغتصغد تريكوني نغتصغد لألتني أتزد الواقع أتفد أني توغي تسليد أني توغي قار دقنشرة الواقع دقنشرة وجد. هذه من الوسائل، كذلك من الوسائل التي تخرب القيم دبتة ما يستعمله الشيطان. الشيطان يستعملك طريقة خفية خبيثة جدا، ديما تتحفظ تظلي تمجيد الوقت بتشيني شيني مرة واحدة اكتبرك عشي كركر سيك اكتبرك انت غير توني. ها ديما ديما سيريو ديما تزوي التمجيد ديما هي لها صورة رارسي جي جي مع عمدو تشالج جو مع عمدو تشالج رارسي البالو مع عمدو تشالج انقصر بسي مع عمدو تشالج خاتي ديما سيريو ارقب داني اشي جي جنس سلوك، معنى عشي ضبعي قن سلوك قن تصرف مناقض للقيم التي تحملها وهي المحافظة على الصلاة. يمارو مرة واحدة غير التبديل السيد معليش الشيطان داني بتديج بتديج يمارو سوف يقع التكرار مرة بعد مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة. كيف كيف يقن حد يتفرش دي مغرس قيمة العفة لا ينظر إلى الحرام. الشيطان الدساسين إيوه غير توني برك غير توني خلاص يا التوصيد يا خطريك كت يا بعدك كت. لذلك الشيطان عمرك وجدتيس أشيو تلقيمت من جذورها وإنما بسيبسي. لذلك الله سبحانه وتعالى قرن غرب لهم ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان خطر أجلستوني سكت سكت سمني وشغل درس قبلسه وشغل سكت. نقطة مهمة وهي أربلش أن تتفاوض مع النفس، ممنوع التفاوض مع النفس. أتزدت تشرد التمجيل الفجير نفسيت شبه تغشتيني نفسيت شبه تغشتيني كمل دقيقيت برك كمل دقيقيت لا دحي دقيقيت تيرشتنا بتقضى تشرد بالما تقضى تيرشتنا بالما تقضى بعد ساعات بعد وجد الساعات بعد ما شد زوال مهم تكبيرة الإحرام. الشيطان مهم هذه كلها بجدها. لذلك النفسية تشرد بالك يستوجد الوقت أن تتفاوض معها غير تقضى خاتي وتقضي لا لا تقضى تظل تزال أتفرج أتفرج خاطر أتفرج توني تكمل تذات أصلح طبق يمدو تشال شلان زوال من الشقة شراء ما عليهم وتفاوض معه ديركت. لاش ممنوع التنازل عن هذه القيم. إياك أن تعطي الفرصة لنفسك أن تتفاوض معها أبت تشيل أصل الفرصة أن تتفاوض معها أش تبي. لذلك في قصة يوسف عليه السلام بتا فاستبق الباب سيستوسو امرأة العزيز تدعو الفاحشة ارقب زرديث تيوير الله نصلحان تتبين تشوي الحد ولي ارقبان أغلى بس غير توني يلا أصنقص الخاطر بتيجو استبق الباب بتيجو معنا استبق الباب خاطي زويك تكتب مني يقعد استسيبك تغاري الضروة معنا أني لان المعصية الخطأ لازم ترول تسيز ضروة ولا تتفاوت سو مني ما وسيت صوت تفتر وقدت قميصه من دبر معنا ولي فصفص ولي تقلت فرسيا لي جر لتسات نق في قصة لوط ولا يلتفت منكم أحد ممنوع الالتفات خلاص تحدد ديماش تزود الجن تقل الجنت راخل تربي قل ربي يعني. بتي يخسر به يخسر به الطاعه خلاص قل ديني وقال عداك نديتوني بارك بتا غادي نمدن حددت ان تطيع الله سبحانه وتعالى ان تستسلم لامر الله خلاص كمل امرتك ارباش ان تتردد كذلك من بين الامور التي تهدد القيم والتي تخرب القيم مش كانت كرداني ثلاثه ياك الفراغ اثنين تخريب تخريب المضامين العناوين البراقه ثلاثه تبتن لنا ثلاثه ممارسه سلوك خاطئ مره واحده كمل امار فيد ربعه اني لن خطير جدا جدا جدا جدا جدا وهي القدوه السيئه خيلي جنبابه نكت مما تجوق الخطا مثل اهمال الصلاه ستروس مما والتستريمان ستيليس تزول البحر تكشفي مانس ما هي القيمة التي تخربها في إبنائها دبتها بابا وليزول الوقت دبتها ما هي القيمة التي خربتها أيها الأب دبتها تي ترزيضة قنشة يتوغ مميش يقل القانون يتوغ يكتل عرص توغ تصح تتفاص الدينس توسيد الترزيضة دبتها بسلوكك الخاطئ سيدي عبدالله يرقب باش مميش ليك باش خاطر القدوات لي قدسات لي سرتك كنت المرتب تزعلوك اربالك ايها الاب ايتها الام ارت البالوم الترارم سو القدوسيه تولي جاوم دي ربي طروهم لا نركبناهم ديك المثل الاعلى كاع ميد نضغط غير باب زمن مس والغلطهم اربالو ما تكتشفن تكتشف في يوم من الايام بلي تتغلطهم نغطي جميع سلوك خاطئ امام اعينهم ممنوع الخطا ابطا تغلط تستروك عليك أن تعترف يا غدا ممي والزلغ الوقت هذا خطأ هذا خطأ هذا عجز مني هذا كسل هذا من عمل الشيطان يا غدا ممي وني خطأ نشيد غلطة نبهي ارباش تجد مني يا ممي نشيد غلطة اشتوال غلط باش كسم دائما يتبع الحق ولا يتبع الأشخاص تذكت وفي نفس الوقت أنرت البنة توني ديكن معنى ديك نقطة حقيقة لمسناها نرقب تغلوبة ساعة ساعة البعض نبورس السيد هم يجي ضماني البعض نزاون هم يتقن دي سموراني شي نورمال ماماك تقنى مني وتماك تقنى مني بنتك تقنى مني خالتك تقنى وإمارو يدول دي قلو همي قعمي تنتجا همي وني همي فلان همي فلان همي فلان سمني أيها الإخوة من بين الأمور التي تدمر القيم في أبنائنا قضية الـ القدوة إذن إمارو كيف نبني القيم إذن نسيول في مفسدات القيم ما هي هذه أهم بعض القيم نسيول إمارو كيف نغرس القيم في أبنائنا ما نشي نختم يا ماروس في مفسدات القيم دين القدوة السيئة أهم شيء يغرس القيم بابا لاند بابا انتي تدبابا يستاهل اسم بابا مما انتي تستاهل هذا اللقب المقدس أم دمما انتي تدبتا من يصنع من يرافق أبنائهم في حياتهم في سلوكياتهم يصنعون فيهم أفكار إيجابية سلوكيات إيجابية يجعلون أبناءهم عبدا لله يغلد ممي ربي أن تكون عبدا لله ألا تقوم بفعل إلا وتستحضر أنك تعبد الله سبحانه وتعالى أي عمل تقوم به اطرح على نفسك سؤال هل الله سبحانه وتعالى يرضى منك هذا العمل نغاه سؤالي قمت رحت هل الله يقبل منك نغاه يغلد ممي طول الوقت تجيرد الحيط هل ربي يرضى بسم العمل و بسم مقبول نغاتي مقبول تتفرج دي الحرام هل هذا العمل يقبله الله ولا لا يقبله الله اجعل ابنك رب معنى تربهم تصنع فيهم أفكار وسلوكيات التي ترضي الله سبحانه وتعالى دائما تدربهم على أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دون ولد الحيط وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده بتدن أطلح دمدني مرافقة الأبوية بابا دمما لازم تكون حاضرين وناد بنانا أو الأبناء ودون دبابات مما كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. أدي قيمة مرة تمجيدة لمدرسات حد وديضا إن شاء الله. هذه كتر ده كتر هذه كتر بشك هذه يكون معنى هذا المجتمع كله في اتجاه الصح. ولكن المسؤولية الأولى هي الوالدين. اثنين، لبناء القيم الإيجابية. أول شيء لازم نفهم كل سلوك بليق السلوك إلا هذا السلوك مبني على معاني على فكرة. سلوك إيجابي أو سلبي، أي سلوك إيجابي نقص سلبي التفديس مبني على فكرة. أمبرسور بدي قبل لن دني تمجيدة لن ريح لن تفاعل لن سسمن أو نوسيول تمجيدة التفد وراءه أفكار معاني. ماذا تعني لك حضور في المسجد؟ شيء يغلبات استغفار الملائكة، رضا الله، رضا الوالدين. معنى أساس التمجيدة يعني لهم الكثير. دق إن شاء الله نوصل ترافيس خاطر لا غصني طرنا الجملة القريبة سلبا السوق مع عبد تشانس مستحلة يعنيهم، لأن السوق يعنيهم فساد، المسجد يعنيهم أنهم يحموا أنفسهم من الفساد. كذلك وني لن أصغر إلى غرس معاني حول ذلك السوق والباب ذكرهم دي بسيوني هم تسيل تمجيدة. كذلك التفت غرس معاني يحملها حول المسجد مثلا شيني تفشالم يولن ديما ونترك بدغرس ونتقيل قاعد من ستة سندج مثلا مثلا تظلم طولم. مهم التفت غرس مجموعة من الأفكار ومن المعاني يحملها تجعله لا يأتي إلى المسجد. ها مني غوال إمارو باش أدعج غق السلوك غق أي تصرف لا أذهب إلى السلوك وإنما أذهب إلى الفكرة والمعنى أن أعالجها. هل صحيح؟ أني تتقار صحيح نقر. وهذا هو الأسلوب الذي استعمله الله سبحانه وتعالى في القرآن. مثلا قصة موسى مع فرعون. فرعون بالتغر تغرسك الفكرة باللي انتظر به مثل الذين حوله يعتقدون نعم أن فرعون أن ديننا دوني ممنوع أن يراجع ممنوع أن ينتقد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. سيدي سيمارو سيدنا موسى يقابل إناس فرعون وقال فرعون وما رب العالمين. منين رب العالمين موسى عليه السلام؟ سيدنا موسى وسيدنا لا شتي لا دغير شو الحيط. وإنما بدأ يذكر له أوصاف الرب باش وليتيت معاه في صراع مباشر وشي قال خاطي شتي الله سبحانه وتعالى وشيني لا اسم ربي لا والو لا شتي لا خاطي شتي. يبدأ يتشس أوصاف الرب. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سيدنا موسى فرعون قم يركب ماس رب السماوات. يلا يا فرعون شتي ضرب بياك ماذا تملك في السماء؟ لقد ماس شولاد الحياة معناه ليرزاسك القناعة تطوغ يكتل فكرة تطوغ يشمرت المخص بأنه هو الرب. يبين بلي لا رب السماوات والأرض وتملك دولاد الحيط في السماء الأرض كذلك يا فرعون قيمة سوليماس معنى كلام داخلي. ماذا تملك من الأرض؟ حدود مدينة قطعة من الأرض لها بداية ولها نهاية غرس الحرس لا تعسنت عندك حد تبيست معنى حسيمان سنتيدة تذكر بتدي جمار فرعون لما حوصر في نفسه يحسيمان بأنه كاذب شغل يرعيس حوليس كيف أقيم سؤال مع الطرون غماني مشينا الحرية كذا كذا لازم أتوجد بأسئلة شرع حول سيمارو يكشف كذبه يرول السؤال قال لي من حوله ألا تستمعوا بتلاقي قروني خاتي بتلاقي الجواب صحيح نخاتي صح يرول قاسي. سيدنا موسى يقيم السؤالني يعمر الزمن قال ربكم ورب آبائكم الولي. يلا يعود يريتي للزمن الماضي شتينا فرعون راح تتحكم دمدنو ها مدن طلق ما تلولو تون حكم دمنان يبين زمان يكمل له يتساس المكان يكمل يتساس الزمن لا رب المكان ولا رب الزمن. سيدنا معنا يمارو فرعون يبدأ انت تحسين ما سبيل إزعاج شغل يقل حد ياك قيمة حصارش شوش الأسئلة أشي حصر في الحق بتتجال أتلقي دي ماش توري بتتجال بتعتجل أتلقي دي مش مباشرة أتسفغ العضلات الشمارة العقل يبلوك هاي ليش قلت الحجت أتسفغ دي مارو القوى الجسمية. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك همي ناس. لئن اتخذت إلها غيري همي سيدنا موسى إناس فرعون خطيش تند الإلهنا زغو سني. معنى هذا هذه النتيجة وصل إليها فرعون بنفسه عن طريق الأسئلة. يا وض بلي سيدنا موسى ربس خطيش تند همي الأوصفية تكر سيدنا موسى ولينت ولينت خيل مدلن تزاد سلا تسلا بتا يوقعا يمارو معنا خيل ديك الفكرة تطغي شمرت يرد ما سنتيها كيف طاروان نغمنش أفكار سلبية سلوكيات سلبية وراءها أفكار خاطئة ريح معاس حور معاس نقش معاس بإذن الله حتى فتبتا أتلقيت إلا إذا كبرت خابتا كبرة عودة سنبع ديك تلجو التلاتت قل حوار وذن بإذن الله أدياس أدياس بإذن الله الخير الدفق الدفق سمني ما معنا إمارة فرعون خطر لأنه متكبر إناس لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إمارة قال أولو جئتك بشيء مبين يبدأ إمارة ومن بعد في الأخير فرعون الحق يتوينت غفص يتغطى غفص لأنه استكبر وتكبر لأن الكبر يغطي الحق. لذلك معنا من الأساليب لغرس القيم هو الحوار وطرح الأسئلة. كذلك من أساليب غرس القيم في القرآن الكريم نتفت بقوة جدا دبتة دين القصة مش دي بري ربك القصة أقيم مش حسيش أتتفد أمس القصة أتوت خير الله طروانا بورس تزاون ونحضر الأفلام ونحضر الأفلام تزاون أفلام الرومانسية وغيرها بورس الأفلام أكشن فرج معنا رقب معسن كيفاش تفرجن التفد يندمجونا يندمجونا أمام معنا في وسط ذلك الفيلم أتيني دنا مس نطاد البطل أنت أتيتي سحر شي فاس نس كذا كذا نغ أنت زغطي تتفرج كذا مرة سيفاق غطات كذا التفد التفاعل داخلي اندماج شعوري مع ذلك الفيلم معناها رقبت متن كيف يتعاملون مع القصص مع غيرها. الله سبحانه وتعالى سمني وينغت أن في مساحة كبيرة جدا من القصص في القرآن هامي لأنها غرضها دين دو الغرض دين دو نحن نقص عليك أحسن القصص مش يوي ربك القصة مني قيمي سردس القصة باش أشي سيت فماسس باش كي مارو تكتسب قيمة باش يوي مثلا إلى قصة لوط قيمة رقبة مثلا سيدنا لوط عليه السلام قيمي قال لو أن لي بكم قوة أهواوي إلى ركن شيء خطي تتعاطف مع لوط عليه السلام ألدي لي خلاص يا وسين الزيق قالت هؤلاء بناتي كنت فاعلين لا عمرك إنك لا بسم الله عمرك إنهم لفي سكرتين أقضى ديني معنى لا حول له ولا قوة لو أن لي بكم قوة أهواوي إلى ركن شديد تتعاطف معه تتعاطف هامي ليدعوتني للخير ليدعوتني للطهر انتين السادة خيب تقارد كان غير بوش أسني كتيتي بلما التويد لخبرتي تفاعلت مع القسط ومن بعد أتسلد بعد أسف فجعلنا عاليها سافلة أتي الحمد لله هاشد الحق ما للطوط شد الحق ما للطوط نغ مثلا في قصة يوسف عليه السلام ما يختم تسيسة صناعة الدرس وناشا تختم تسيسة سو بقصة سيدنا يوسف مسحة كم لغة السات مثلا ميت يوضم قالوا يا أبا إن له أبا شيخ كبير سيدنا يوسف بي يواس وشي ناس دمارو تغرتم يا أبانا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسن خطي تتعاطفون معه يا سيدنا يوسف يوجب سيم عسن بيقن خلاف جداسا بابا ستلقي سيتمرقد تتعاطف معه تلتيني السؤال تطرح على نفسك سؤال مي تتفد في الموضوع طبعا همي سيدنا يوسف وليحمي قاعول سامشتين وليحمي حمان غفسا سيدنا يوسف سحول تقاعول حمان غفسا همي رغم أنه صعب أنت سيد تغرت وانتعيو ديا هسيدي روح مالديك أرقب يبيق إنح ما كتبوني أسنر خاطر لكن وش أسلوع دي بابن لازم أسنر بتا داني العاطفة تقوى العاطفة صح تقوى بس سيدنا يوسف كيف يستطاع أن يتعامل مع هذه العاطفة لأنه ماذا إلا غرس العقل سيناس باللي أن القيمة لا يمكن أن يصل إلى الأب إلا عن طريق هذه الخطة معناه داني أيها الآباء ساعة العاطفة وش تبي ساعه امميش باش كترجلاه لازم عاس الحزم باش كتربي فيك تلقيم لازم الحزم باش كتوضي له هدف اتربي امميش بمعنى درجات لازم العاطفه اي امام ابابه السرسد السرسد في ديس تجهد خطر الطريق الوحيد للوصول الى هذا الهدف الى عن طريق من لا يتالم لا يتعلم القاعده هكذا تقول من لا يتالم لا يتعلم باش كتطوضوا تخدم درجات لازم تتعلمون ولازم تتالمون امارة السؤال سؤال اتجغم فقط مطروح اتكمله ان شاء الله في حصه اخرى هامي الرسول الانبياء الرسل الانبياء والصحابه رضوان الله عليهم تمسكوا بقيمهم رغم ما تعرضوا عليه من ضغوطات هذا بدل قصه بلال النغبه تستمن وني عمار بن ياسر انت تزوان في قلب ابتلاءات قلب امتحانات قرن بتتنجين اطفال في قيمهم في مبادئهم لم يتنازلوا عنها اذا هذا السؤال اطرحه ان شاء الله شتومي مارو فكرت بسي عزمت بسي طلعت بسي ان شاء الله اتفهم جاه ان شاء الله اكتفي بهذا القول واستسمحكم كذلك على الاطاله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.